إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأحييكم ملء الفؤاد تحية في الحل والترحال تغشاكم، وفي الغدوة والروحات تلقاكم، ما دمتم في طاعة الله مراحكم ومغداكم، قدمتم خير مقدم وبؤتم بحسن الإياب والمنقلب. حياكم الله وأحياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم إن الوصية التي ينبغي أن تكون بيننا تتخللنا تطرى هي الوصاة بتقوى الملك العلام الحي الذي لا ينام، أن نتواصى بحفظ الأوقات في طاعة رب الأرض والسماوات. والمسلمون اليوم قد أصيبوا بمصيبة عظمى وكارثة كبرى، وهي ضياع الأوقات في الكسالة والبطالات وفي فضول المباحات، وربما اقتحم كثير منهم باب المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الحسن البصري رحمه الله: الليل والنهار رأس مال المؤمن، ربحهما الجنة وخسرانهما النار. ربحهما الجنة وخسرانهما النار. والله عز وجل يقول: إذا نزل الموت بأحدنا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أكبر حسرة يتحسر عليها المرء إذا نزل عليه ملك الموت على الأيام السوالف والساعات الخوالي التي مضت من غير طاعة تذكر أو حسنة تشهر، أعظم حسرة يتحسر عليها المرء. والحسرة لوعة في الصدر وحرقة في القلب يجدها المرء على فوات مرغوب أو ذهاب مطلوب. ولذلك أعظم حسرة هي حسرة أهل النار إذا جيء بالموت على هيئة كبش فذبح بين الجنة والنار، ونادى المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يقول ربنا جل ذكره: وأنذرهم يوم الحسرة إذ هم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيوم الحسرة هو هذا اليوم، وحسرات تتلوها حسرات، فحسرات ما إلى رد مثلها، ولو ردت لهان التحسر. لذلك يقول المرء إذا نزل عليه، بل إذا هجم عليه ملك الموت، لأن ملك الموت يهجم، والذي يهجم لا ينتظر منك موعدا، يباغتك والحرب خدع. إذا هجم عليك ملك الموت دون إذن منك، أول ما يستحضر العبد يقول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله عز وجل يقول في كتابه إذا نزل بأحدنا الموت يقول كذلك: لولا، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: لماذا يذكر المرء في هذه اللحظة بعد الموت؟ وهذه الآية هي من هواتف الأموات بعد الموت، كأن الموت يكلموننا وهم في عالم الآخرة بعدما يرى ما يرى من الأهوال العظام الخطوب الجسام. قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أجل قريب، أعطني بس أجل قريب. فأصدق، قال علماء التفسير لم يقل فأصلي أو فأزكي أو فأحج، ذكر الصدقة لعظيم ما يرى من فضل الصدقة عند الله، يتمنى أن يرجع فيتصدق. وهي الصدقة من العبادات المتعدية، والصلاة من العبادات القاصرة. علماء القواعد الفقهية يقولون العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، لأن نفعها متعدي. والمقصود أن يحرص المرء على أوقاته، أن يحرص المرء على أوقاته. ونحن نتكلم هذا على مضض وفي الصدر ألم وفي القلب حمم، أن يضرب المثل في الحفاظ على الأوقات بالكفار الفجار من أتباع الديانات الفاسدة، ويضرب المثل بإضاعة الوقت فوات الأوقات بالمسلمين وهو أسفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلا كقاموا على مثل جيفة حمار. شوف تأمل، نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، الصحة والفراغ، إلا قاموا. تيتمنى يوم القيامة لو أنك ذكرت الله في ذلك المجلس. ولذلك لا ينبغي أن يخلو مجلس من ذكر الله، وذكر الله دواء وذكر الناس داء. حتى إذا كان المرء في حاجاته الدنيوية يذكر كفارة المجلس في آخره ذكرا لله. ما من قوم يجلسون مجلسا لم يصلوا فيه على نبيهم ولم يذكروا فيه الله عز وجل إلا قاموا على مثل جيفة حمار. في رواية أخرى: إلا كان عليهم ترح، وترى نقص يوم القيامة. وفي رواية أخرى: إلا رأوه حصرة يوم القيامة، إلا رأوه حصرة يوم القيامة. والمقصود هو تذكير إخواننا، والذكرى تنفع المؤمنين. أما محاضرة اليوم فهي في جرائم الاستدمار الفرنسي وليس الاستعمار، وهذه الكلمة التي ظلمت ظلما كبيرا، لم يعمروا شيئا ولم يبنوا لنا حضارة، بل هؤلاء القوم هم سبب الخراب إلى اليوم. وينبغي للمرء في حياته أن يعرف عدوه. معرفة العدو مما يسهل عليك الطريق إلى حربه وهزيمته. والله عز وجل ذكر لنا الأعداء في كتابه فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وانظر إلى لفظ تتبع، مأخوذ من تبع تكون في ذنبه، وهذا اللفظ مأخوذ من التبيع وهو ابن البقرة الصغير الذي يولد حديثا في الأيام الأولى، لا يمشي إلا وراء أمه، لا يمشي يمينا ولا شمالا. هؤلاء لا يرضون منك إلا أن تكون تبع لهم، وراءهم فقط، لا تتحرك يمين ولا شمال. لذلك يقول الله: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. ليزالون بفعل المضارع باستمرار، مش مرة اثنين خلاص زالوا، لا يزالون في المضاعف الاستمرار، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. ولا شك أن اليهود والنصارى هم ألد أعداء الأمة، حتى إنك لتجد في التواريخ ما يسمى بالتاريخ الإسلامي لا سيما أن أعداء الأمة من غير اليهود والنصارى ليسوا كثيرا في مراحل التاريخ، وإن كانوا كما حصل مع التتار الذين هجموا على بلاد المسلمين وخربوها، لكنهم أسلموا فيما بعد لما رأوا من سماحة الإسلام وفضله، مع أنهم هم الغالبون. وقل ما يحدث في التاريخ أن يتقلد الغالب دين المغلوب، والقواعد التي جرت في التاريخ أن الضعيف مولع بتقليد القوي، أن الضعيف مولع بتقليد في الإسلام هذه القاعدة لا توجد. الإسلام الغالب قد كما يحدث الآن في أوروبا وهي نادي مسيحي صح كاثوليكي وبروتستانتي في غالبه بين هذا وذاك، ومع ذلك يتقلد الإسلام يوميا آلاف كما هو معلوم عندكم، مع ما ترى من ضعف حال المسلمين. ولا شك أن المرأة مشغوف بمعرفة حوادث سلفه وأبائه وأجداده وبني قومه وعشيرته، هذه فطرة ركبت الإنسان أن المرأة يكون في شغف على معرفة ذلك. ونحن معاشر المسلمين ينبغي أن نعرف ما كان للمسلمين من التفوق الحضاري والتمدن والتقدم الذي قدموه للأمم والتي تعيش في كنف هذه الحضارة التي ترونها اليوم. والمدينة النبوية كانت تسمى يثرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام سميت بالمدينة، قال العلماء لأنها مأخوذة من التمدن، والعرب كانوا في جاهلية جهلاء وفتن عمياء، فجاء الإسلام فأخرجهم من التناطح إلى التناصح وجمعهم من بعد فرقة، فانطلق العرب خاصة في ربوع الغبراء الأرض ينشرون الإسلام، لكن انتبه فهم فتحوا القلوب قبل البلدان ونشروا الأمن والاستقرار قبل توطيد الأوطان وبثوا العلوم والمعارف في شتى المجالات كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ولا مراء في أن التاريخ هو أكبر عامل على الروح الوطنية، هو أكبر عامل على الروح الوطنية وملقن مبادئها، حتى إنه لا يصح القول بأن الوطن، ما معنى الوطن وحب الوطن، أي بمعنى تاريخ الوطن، من تاريخ الوطن، وطن معناه تاريخ الوطن، وأنا أقصد هنا بتاريخ الوطن تاريخ الأمة الإسلامية، لأننا لا نؤمن ونشهد الله على ذلك وملائكته وكتبه ورسله بهذه الحدود الموهومة بحدود سايكس بيكو، إنها قد تتغير غدا ولا لا؟ صح ولا لا؟ تتغير في 60-70 سنة، هذه 100 سنة تغيرت كم من مرة وتغيرت؟ ها؟ وهي الآن يجرون تغيرا فيها في العراق وفي سوريا وفي... صح ولا لا؟ فنحن لا نقصد بالوطن الوطن الإسلامي، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر الناس بقيس أو تميم، لا يمكن لأمة أن تنهض نهضة صحيحة إلا إذا فهمت ماضيها، والأمة التي تستهين بماضيها وتتنكر بتاريخ أبائها وأجدادها لا تسلم أبدا أبدا من الهوان، فإن للتاريخ أثرا كبيرا في الثقافة العامة والحضارات تقوم على الثقافة. ما معنى الثقافة؟ الثقافة هي ثمرة المعارف جميعا، تقول فلان مثقف صح ولا لا؟ تلقاه تكلم معه في الطب يتكلم في الهندسة يتكلم يقول إنسان مثقف. ثقافة هي ثمرة المعارف جميعا، واللغة هي وعاء المعارف جميعا، اللغة هي وعاء المعارف جميعا، والحضارة تقوم على الثقافة واللغة، والثقافة واللغة يقومان على الدين، الثقافة واللغة يقومان على الدين. والمقصود هنا بالدين أي العقائد والأخلاق. لذلك لا يمكن لحضارة أن تثبت إلا إذا كانت تحمل في طياتها أخلاقا حميدة. لذلك ثبت الإسلام 14 قرنا لكثير من ربوع الإسلام، وساد الإسلام في الخلافة العباسية 8 قرون، وساد في الخلافة العثمانية 5 قرون، ساد العالم قرونا عديدة، لأنه كان يحمل في طياته هذا المبدأ الأخلاقي العقائدي. فلما تقهقر المبدأ الأخلاقي في المسلمين سقطت حضارتهم، فلما تقهقرت سقطت حضارتهم. ونحن اليوم نتكلم عن الحضارة الإسلامية أو شيء أو نبل في الحضارة الإسلامية، والتي كانت النوادي المسيحية وأروقة الكاثوليك والبروتستان تعيش في ظلام دامس، تعيش في ظلام دامس. فانتقلت هذه الحضارة إليهم عبر معابر. أول هذه المعابر هي الأندلس. لما فتح المسلمون الأندلس نقلوا الحضارة إلى غيرهم، نقلوا الحضارة إلى غيرهم. كذلك من معابر الحضارة إلى أوروبا، حتى تفهم لما فتح الأغالبة جزيرة صقلية، فانتقل في القرن 16 كتب العرب في الرياضيات والكيمياء والفيزياء إلى صقلية، من صقلية انتقلت إلى إيطاليا فكانت أول في القرن 16 الميلادي. فدخلت هذه الحضارة إليهم وترجموا كتبنا. وكنا علمك على باب أن الدول المستعمرة لما دخلت إلى أراضينا أخذت كل المخطوطات العلمية في الرياضيات والفيزياء وغيرها. وليكن الأمر منك على باب أن كثيرا من الاختراعات التي تراها اليوم هي موجودة في مخطوطات المسلمين، فأخذوها وترجمت وتركوها عندهم. لماذا؟ لذلك ينبغي للوطنيين الأحرار أن يطالبوا بهذا الحق، بهذه التركة العظيمة التي أخذت. من معابر الحضارة إلى أوروبا الحروب الصليبية، وقد انتقل أو انطلق الهمج الهامش، وهو الشخص الأوروبي الذي كان يتجرع مرارة الفقر والأسى في أوروبا ولا يحسن شيئا من الأمور الدنيوية إلى بلاد الشام ومصر وغيرها، فأخذوا كثيرا من الحضارة وتعلموا كثيرا من الحضارة هناك، كما هو مكتوب أيضا في تواريخهم. هذا أيضا من أهم معابر الحضارة إليهم، هي ما يسمى بحركة الترجمة، التي بدأت حركة الترجمة التي بدأت في حركة الترجمة التي بدأت في القرون المتأخرة، حركة الترجمة التي بدأت في القرون المتأخرة. وأنت تسمع مثلا لو سألت أي إنسان، فكثير من العلوم ممكن لا يعرف عالما عربيا فيها. ومرة رأيت دكتورا في الجامعة، كنت في سفر أخذنا نتبادل أطراف الحديث من هنا وهنالك، فلما تكلمنا عن العرب أخذ يسب العرب، مع أني نحن الشاوية لسنا عربا، نحن ننتمي إلى البربر والأمازيغ أو إلى كما شئت، لكن صبغنا بصبغة عربية. ولم يذكر أحد في التاريخ على مدى 14 قرنا أنه حصل خلاف على اللغة بين البربر والعرب، أو على الدين بين البربر والعرب. حصلت حوادث شاذة في التاريخ، لكن لم يختلف البربر أبدا مع العرب من أجل اللغة، بل كانوا يعتزون باللغة العربية. فذكر لي هذا الدكتور، قال ما يوجد أي كتاب أي علم عربي من عربي، لا يوجد أي علم عربي، فقط موجود ابن سينا، ابن سينا ليس عربيا، لا يوجد. العرب ما فعلوا شيئا، العرب ما فعلوا شيئا. فقلت له بلسان الحال المقال، قل لمن يدعي في العلوم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. والعرب تقول الجاهلون لأهل العلم أعداء، أو من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. والعرب العلماء قالوا الجاهلون لأهل العلم أعداء. فالأمة العربية بدأت الحضارة القوية، لا سيما في عصر العباسيين، في أوائل عصر العباسيين، بدأت في عصر، لكنها تقوت في عصر ما يسمى في بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون فيما بعد، ونشأت قبل ذلك. فخذ مثلا الرياضيات، الرياضيات، وقد أخذ العرب نظام الترقيم من الهنود، والهنود عندهم حضارة قديمة، الهنود في الهند كان عندهم سلسلة من الأرقام والتواريخ، فأخذوا ما يسمى بالأرقام، هذه واحد في ثلاثة التي في المشرق العربي، الأرقام التي عندنا هذه أخذها أو أخذوا بعضها من الهنود، وهي جاءت على نمط الزوايا، واحد زاوية واثنين زاويتان وثلاثة ثلاث زوايا وأربعة إلى آخره على نمط الزوايا. لكن الهنود لم يكن عندهم في هذه الأعداد رقم صفر، فأدخل اخترع العرب رقم صفر ونقلوا هذه، وأول من استعمل هذه الأرقام في كتابه هو الخوارزمي المعروف الذي يكاد أن يكون مخترعا لعلم الجبر الرياضيات وغيره. ولولا الخوارزمي لا يمكن أن يكون الكمبيوتر الآن، لا يمكن أن يكون الكمبيوتر الآن. نعم نعم، هو من، ما أدري عربي أو شيء، لكنه من خوارزم جهة خراسان، لكن لا أدري يعني عربي بالضبط. لكن فيه علماء كثر، يعني محمد بن الحسن الكرخي وعمر بن راهيم الخيام، علماء كبار من العرب، ونحن نتكلم عن المسلمين، عربي أو ليس عربيا. فالمستشرقون الأوروبيون وهم عيون الاستعمار الحقيقي، بل هم الاستعمار الحقيقي، العيون الاستعمار الحديدي، بل هم الاستعمار الحقيقي. المستشرق هو العالم الأوروبي الذي يعنى بعلم الشرق. هؤلاء قبل سنة 1830 كانوا يأتون إلى الجزائر زرافات ووحدان، ويطلبون العلم في الشام والعراق وبغداد، وهم يأتون بغاية طلب العلم، لكن تنطوي نياتهم على شيء خبيث. فكانوا يبثون الطلائع والجواسيس ويتجسسون على أخبار المسلمين. فلما رأوا الفرصة سانحة وقد تضعضعت أركان الخلافة العثمانية في أواخر عهده وضعفت، ذلك لضياعها التوحيد والأخلاق. ولو رجعت قبل سنة 1830 وكذا وغيره، قد حاولت فرنسا أن تحتل الجزائر قبل هذه السنة، لوجدت أن الشعب الجزائري مثلا كان يعيش في رغد ورفاهية كبيرة، لكن ترك حظا مما ذكر به من دين الله وهو التوحيد، انتشرت شيء من الأخلاق الفاسدة، فمكنوا العدو من أنفسهم. فنحن نتكلم عن العرب، أبي الإسلام ولا نفتخر يعني عربي أو مسلم، لكن العرب فيهم كفر جدا يعني، وأنا لست مختصا في هذا في هذه البوابة أن يعني أتكلم عن الحضارة. فنستغفر الله استغفارا كثيرا متدل استغفار ولا استغفر الله هذه الحضارة وجرائم فرنسا، لست مختص في هذه الأشياء، لكن هي غيرة حصلت في نفسي، فأردت أن أتذاكر وإخواني، وإلا فالفخر الحقيقي يكون بلي الإسلام، الفخر يكون به الإسلام. ونحن وإن كنا نفتخر بالعربية، لكننا لا نفتخر بالعربية لذاتها، يعني هي من أغلى اللغات السامية، بل هي أفضل اللغات السامية، وهي خامس لغة الآن منتشرة في العالم، صح ولا لا؟ إن يتكلم بها أكثر نسبة في العالم عفواً. فالفخر بالعربية من حيث أن الله ختم خاتمة كتبه بلغة العرب، خاتمة كتبه بلغة العرب، لأن العز ليس كالفخر. العز يكون بشيء، العز يكون بشيء في داخل النفس، يكون بشيء مركب في النفس، لكن الفخر يكون بشيء خارج النفس. لذلك تجد أن العرب يفتخرون بالآباء والأجداد والأنساب إلى غير ذلك، وهذا يعرف على سبيل التاريخ، لكن الفخر الحقيقي يكون بالإسلام والعزة تكون بالإسلام. لذلك العز يكون بشيء في النفس، والفخر يكون بشيء خارج النفس. أن تعتز بشيء في نفسك هذا هو العز، الفخر أن تفتخر بشيء خارج نفسك. لذلك نهى الله عنه، لا يحب كل مختار فخور، النبي صلى الله عليه وسلم فخر بخيلاء، إنك تفتخر بشيء خارج نفسك لا تملكه، بخلاف العز قد تعتز بشيء داخل نفسك. لذلك علي رضي الله عنه من الكلمات المأثورة عليه يقول: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لربا. والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين، المنافقين لا يعلمون. ولله العزة، وليس كهذا الفخر، ولله العزة أي أنك تفتخر أو تعتز بإيمانك، لأن الإيمان شيء في كيانك، صح ولا لا؟ لله العزة لرسوله المؤمنين، لكن المنافقين لا يعلمون. لذلك جاء: هو الذي بعث في الأميين رسولا رسولنا، والذي بعث أمين رسولا منهم، صح ولا لا؟ رسولا منهم، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم. هذه نزلت في من؟ نزلت في قريش، صح ولا لا؟ لكن لما جاءت في المؤمنين قال: هو أرسل بعث رسولا في آخر أيام التوبة، رسولا من أنفسهم، عزيز عليه ما عنتم حريص في التوبة آخر بالمؤمن الرفح، رسولا من أنفسهم، عزيزا عليهم، رسولا من أنفسهم. فجعل الرسول من نفسك، فلذلك تعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه من نفسك، بل هو أولى من نفسك، بل هو أولى من نفسك. إله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافق كان يعلم. المقصود ما يسمى بعلم الرياضيات. خذ مثلا علم الهندسة، المسلمون أخذوا كتب الإغريق اليونان وترجموها لا شك، وطوروا كثيرا من هذه العلوم، ترجموا كتاب إخريدس في الهندسة، ولكنهم أضافوا عليها كثيرا، وطور المسلمون في هذا الجانب، جمعوا بين الجبر والهندسة، وجاءوا بحساب اختراع حساب المثلثات، وترجمت كتب العرب المسلمين، وظلت قرون عديدة تدرس في أوروبا حتى القرن التاسع عشر، وكتب المسلمين هي المرجع. ومن بديع ما يذكر أن علماء المسلمين وكثيرا منهم ترجم الكتب العربية إلى الكتب اللاتينية، يعني الأمية كانت ضاربة في ذلك، أمية كانت ضاربة في الأوروبيين، فكانوا يترجمون العرب، يترجمون العلوم من العربية اللاتينية، يعني حتى يفيدوهم، ويذكرون ذلك في مقدمة، يذكرون ذلك في مقدمة. من أجل أو أشهر علماء المسلمين في علم الهندسة أبي الوفاء البوزجاني، الوفاء البوزجاني وثابت بن قرة، الذي ترجمت كتبه اللاتينية في هذا الباب. خذ مثلا علم الميكانيك، والذي أطلق عليه الأوروبيون أي المسلمون سموه باسم علم الحيل، سموه باسم علم الحيل، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة جدا فيه، ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة جدا، بين آلات جر الأثقال بالقوة اليسيرة، وبين آلات متحركة وصناعة الأواني إلى آخره. و لا يخفى عليكم أنكم تعلمون ما يسمى بالساعة الدقاقة وهي التي تشتغل الساعة المائية التي أهداها هارون الرشيد لملك ملوك أوروبا، كذلك الساعات ذات الأوقات، وعندهم أيضا ما يسمى بالبندول بقياس الوقت الذي اخترعه ابن يونس عليه رحمة الله عز وجل. خذ مثلا من ذلك علم الفلك والذي طوره علماء المسلمين، وأغلب مصطلحات علم الفلك إلى الآن هي مصطلحات عربية، إلى الآن هي مصطلحات عربية. ومن أشهر علماء المسلمين في هذا العالم العرب المسلمين خالد بن يزيد بن معاوية رحمه الله، كان من أشهر علماء العلماء المسلمين، أقاموا المراصد الكثيرة جدا، أقاموا المراصد الكثيرة جدا، لا سيما ابن الهيثم والبيروني والبتاني والطوسي والكندي إلى آخرهم. والبيروني وغيره هم قالوا بما يسمى بكروية الأرض، استدارة الأرض، الأرض كروية وكذا، فأوهمنا هؤلاء الأوروبيين هم أول من عرفوا كروية الأرض وكذا، ولكن هذا موجود في كتب خذ مثلا علم الطبيعة ما يسمى بعلم الفيزياء، تفوق فيه المسلمون تفوقا رائعا، لا سيما في علم العدسات والبصريات المغناطيسية والجاذبية. ابن سينا رحمه الله عالج سرعة الصوت والضوء في كتابه الشفاء، ويذكر أن سرعة البصر أكبر من سرعة الضوء. والحسن بن الهيثم يعتبر من علماء المقدمين ما يسمى بعلم الضوء والبصريات في هذا الباب، وكتبه كانت هي المرجع حتى يعني القرن التاسع عشر الحسن، وعرف الحسن باسم الهازم أو الهزم، هازم في مصطلحات الأوروبيون. والبيروني وضع قاعدة الكثافة النوعية للأجسام أيضا في علم الفيزياء، وكذلك كتاب ميزان الحكمة للخازن البصري، وكتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي إلى آخره. فأفكار المسلمين في علم الفيزياء ساعدت على ظهور كثير من علماء أوروبا، كثير من علماء أوروبا كنيوتن وكيبلر وغيره. نيوتن ما يسمى بمن جاذبية، هذه ليست له، قانون الجاذبية أخذه من كتب البيروني، كتب البيروني استفاد قانون الجاذبية من كتب البيروني رحمه الله وابن سينا وغيره، ثم نسبت إلى نيوتن لكنها أخذها من علماء العرب. وكيبلر هذا من أكبر علماء البصريات في أوروبا، هذا جل اختراعاته أخذها من كتب الحسن ابن الهيثم رحمه الله. وهذا الفضل يذكره كثير من علماء أوروبا كلوستاف لوبون في كتابه تاريخ حضارة العرب، يذكر كثير منه، كثير منهم يذكر هذا يعني بعضهم، لكن الكثرة الكافرة منهم تجحد فضل المسلمين عليهم. وكذلك علم الكيمياء إلى آخره، والطب والصيدلة إلى آخره، الطب والصيدلة علم الكيمياء والتخصص في الأعشاب والحيوانات والتجارب، وكانوا يذهبون إلى الحيوانات ويأخذ كل حيوان يدرسونها لحدة، ما يسمى الآن بالأشرطة الوثائقية الحيوانات، هذه كله كان يفعلها المسلمون، وخذوا الحية ماذا تفعل وكيف تعيش وكيف تنام، والقنفذ كيف يعيش، والذئب كيف يعيش، كيف أولاده كيف ينام، كلهم مدون في كتب المسلمين. دعمك علم الطب فقد يعني ضربوا فيه غورا بعيدا، حتى من كثرة علماء الأطباء العرب ألف ابن أبي صعصع كتابا سماه عيون الأنباء، سماه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، عيون الأنباء في طبقات الكثير، مئات من الأطباء العرب. وفي القرن الخامس أظن هجري حصلت حادثة، وهو أن أحد العامة في بغداد ابتلي بمرض، مرض هكذا عضال، فأمر الخليفة العباسي ابن سنان أن يجمع له الأطباء ويمتحنهم في علاج هذا المرض، فمن كان منهم أهلا وثقة وفهم هذا المرض يجاز، ومن لم يكن منهم يطرد من الطب. فجمع ابن سنان مئات الأطباء، وأجيز منهم أكثر من 800 طبيب، وأجيز منهم أكثر من 800 طبيب، وأيضا ما يسمى بطب العيون، وطب العيون هذا تجب المخطوطات، كان يسمى الكحارين، الكحارين أطباء العيون، كحارين أطباء العيون أبي القاسم عمار عنده كتاب عنوان تذكرة الكحارين وصف كيف جراحة العيون وكيف تكون هذه الأشياء. والمقصود أن حضارة العرب انتقلت إلى أوروبا فأخذها القوم وترجموها إلى كتبهم وأخذوها مترجمة وأخذوا منها هذه المخطوطات وأنكروا أن ينسب الفضل إلى أهله. المسألة طويلة الذيل كثيرة النيل ولكن الملامة واللائمة تنحى على هذه المناهج التعليمية التي نعيشها اليوم وهي التي تغيب عن أنظار النشء المسلم هذه الحقائق. وبالمناسبة أن علماء التربية يجمعون وهذا يذكر حتى علماء الاجتماع والتربية الغربيين يجمعون على أن نظام التعليم والتربية والتعليم ينجح إذا كان التعليم على يفصل على قامة الشعب وعلى ثقافته ودينه ولغته وتاريخه. فالتعليم لا والتربية أمر لا يستورد ولا يصدر إلى الخارج. لا يمكن أن يستورد ولا يمكن أن يصدر إلى الخارج. صح يستورد بس يكون على قامة الشعوب يفصل على. فالثقافة لغة تاريخ والدين له لهذه الأشياء أثر في التربية والتعليم. فإذا استوردت نظاما تربويا أو تعليميا من الخارج لا يمكن أبدا أن تنجح لذلك بسمارك المستشار الألماني المعروف سنة 1870 حصلت حرب بين فرنسا وألمانيا انتصرت فيها ألمانيا. يقول بسمارك انتصرنا على فرنسا بالتعليم والدول تستقر بنظام التربية والتعليم. إذا كان نظام التربية والتعليم ينسجم مع جميع ثقافة الشعوب أي مع جميع ثقافة الشعب لذلك الدول التي لا توجد هو فجوة بين الحكام والجماهير في نظام التربية والتعليم تأمن الثورات الداخلية دائما لأن الرئيس نفس فكر الشعب الوزير له نفس فكر أحد طرف الشعب متفقون على هذا النظام لأنه منسجم مع ثقافتهم جميعا. صح ولا لا؟ لذلك اذهب إلى أوروبا تجد المبادئ التي عند أحد أعضاء الشعب الوسطاء هي عند هذا الوزير نفس المبادئ. صح ولا لا؟ الأفكار تختلف عندنا بين الحكومات والجماهير فجوة عميقة بين الحكومات. صح ولا لا؟ فجوة عميقة. لذلك لا تأمن هذه الدول ثورات داخلية أبدا بل لا بد أن تقوى فيها ثورات داخلية. أنا لا أدعو للثورات الداخلية إخوان فنحن لا نجيز الخروج على الحكام كهو مجمع عليه نقل هذا الإجماع عدة من العلماء. هذه مسألة عقائدية وليست عاطفة سياسية مسألة عقائدية ليست عاطفة سياسية. بعض الناس يقول أنت تمشي مع الحكام لا مش نحن لا نمشي مع الحكام ولا شيء أنت إذا كنت تتكلم على الدنيا وعلى أنهم أخذوا الدنيا هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال سترون من بعد أثارة أمورا تنكرونها. طيب أثارة أمورا تنكرونها أثارة يعني حكام يستأثرون بالحق دونكم. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قالوا قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقا. في رواية قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة. ثم أنت لماذا تفور وتفور من أجل دنيا فلا ذهاب الدنيا بأكملها أهون عند الله من ذهاب نفس المؤمنة ثم لماذا تفور وتفور وقد تخور وقد لا تخور؟ يعني مثلا أنت قد تثور على هذا الحاكم قد تثيره وقد لا تثيره. صح ولا لا؟ قد تزيله وقد لا تزيله، يعني أنت بين أنت بين قد قدتين، ما أدري يا صاحب بكر، بين قد قدتين بين الإزالة وعدم الإزالة. وإذا أزلته فشك أنك تزيله بمئات الآلاف القتلى أو الملايين، صح ولا صح ولا لا؟ فلماذا أنت تغرر بخيرة شباب الأمة وتفني كثيرا من كفاءاتها من أجل شيء قد يكون وقد لا يكون؟ إنما الإصلاح الدعوي، إصلاح الدعوي هذا يستثنى منه الحاكم الكافر، يستثنى منه الحاكم الكافر الذي كفر كفرا أكبر وحكمه أنه كافر عند علماء الربانيين الأكابر من أهل العلم، أن الله قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ليس جميع أولي الأمر، ما ليس معنى دكتور في الشريعة أو داعية تحسن شيء من الكلام تتكلم في النوازل في الدماء، لا، لازم تكون متضلعا راسخا في العلم، لا تزحزحك الحوادث الزمان، راسخ ثابت في العلم، هذا الذي يستفتى ويتكلم. والله أمر أن نرجع في النوازل لأكابر أهل العلم وإلى أولي الأمر، مش كل منهم، منهم طبعضية، لعلمه الذين سمعوا، لعلمه الذين يستنبطونه، مش كل الناس يستنبط، كل العلماء يستنبطون، لا، الذين يستنبطونه منهم. طيب، إذا قضية النوازل والدماء قضى الله فيها قضاء مبرما لا مرد له، قضى الله عز وجل فيها قضاء مبرما لا مرد له، ولكن نحن نحب الخير لأوطاننا وشعوبنا وإخواننا، نقول لا ينبغي أن تكون الهوة في نظام التربية والتعليم بين الحكومات والجماهير، بين الحكومات والجماهير، ولا يمكن أبدا أن ينجح نظام تربوي بلغة غيره، لا يمكن أبدا، لأن الثقافة هي ثمرة المعارف جميعا كما ذكر، وتكاد تكون سرا من الأسرار التي تلم بكل أمة من الأمم. طيب، الكتب التي تدرس في الغرب هي نفسها الكتب التي تدرس الطب عندنا مثلا، نفسها بحرفها ورفضها ومعناها ولا لا؟ صح ولا لا؟ لماذا هذا يدا لا يمكن أن تنجح؟ لأن شخصيتك أسست على اللغة الأم التي تكون من 3 سنوات إلى 12 سنة، واللغة الأم ضابطها التي تحلم بها، تحلم بها، تحلم بالإنجليزية بالفرنسية، ها ما تحلم حتى بلغة الله، هو هذا الذي كده شكله هكذا، فلا يمكن أن ينجح هذا النظام. فرنسا، هذا الكلام له أثر، فرنسا الاستثمار الفرنسي حارب اللغة العربية خصيصا، أنه يعلم أنه إذا حارب اللغة العربية والثقافة الإسلامية لا يمكن لهذه الأمة أن تنهض عسكريا أبدا أبدا أبدا، تنهض عسكريا أبدا أبدا أبدا. وهذا قد صرح به بوشو ولا بيشو، انتقل كما شئت، لا يهتم تحقيق، تحقيق النطق فيه لا يهم، عليه لعائن الله المتتابع، بيشو لا بوشو، السكرتير العام للحاكم العام في الجزائر، هذا يقول سنة 1300 مخاطبا القس قساوسة رجال الدين سوشي، رجال الدين ما شاء الله عندهم ناس فيهم من الأدب والعلم والحلم والأمان والصدق، ما لا ترى له مثيلا، واللبيب بالإشارة يفهم، اللبيب بالإشارة يفهم، فهو من أغش الناس وأخبث الناس رجال الدين عندهم. يخاطب القس شيء يقول له، يعني هو القس شيء هو الوكيل العام لأسقف الجزائر، الوكيل العام لأسقف الجزائر، ماذا يقول له؟ وهذه في 1800 وشيء من القرن، قد فرح أنه قد قضى على الإسلام في الجزاء. أما يا إخوان يقول له إن آخر الأيام إن آخر أيام الإسلام قد دنت، إن آخر أيام الإسلام قد دنت، وفي خلال 20 عاما لن يكون للجزائريين إله غير المسيح. ونحن شوف تأمل، إذا أمكننا الشك في أن فرنسا تملك هذه الأرض فإنه لا يعترينا الشك على أي حال أنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد، خاب وخسر، فضاعه وبقي الإسلام، وضاعت أمجاده وبقيت أقدام المسلمين الحمد لله. سياسة التبشير من خلال قراءة كتب التاريخ الجزائري، قد ألف أكثر من 100 كتاب، خلال اطلاعي على عشرات المقالات التي كتبت في هذا الباب، رأيت الاستثمار الفرنسي جاء ب3 أهداف. أنا لست متخصصا في التاريخ استغفر الله. الهدف الأول سياسة الأرض المحروقة، والسياسة الثانية انتهجها سياسة التهجير والاستيطان، والسياسة الثالثة هي سياسة التنصير. كل هذه الأشياء كانت تمشي معا، هذه ثالثة الأثاث تهجير والاستيطان، الثالوث الخبيث سياسة الأرض المحروقة، سياسة تهجير والاستيطان، سياسة حملتهم ليست من أجل خيرات الجزائر. قد يجدون ويكدون يعملون ونتعامل معهم ونعطيهم من خيراتنا ما يشاءون، إن الأمم تتعامل مع بعضها البعض ولا بد، صح ولا لا؟ وهل ماتت أمة غير محاربة؟ لا مات، لكن هم حربهم قصدهم منها الإسلام. في سنة 1963 في مدريد في إسبانيا ألقى بعض هؤلاء الدكاترة الجنرالات الفرنسيين بعد استقلت الجزائر 20 سنة، يقول من كان يظن أننا دفعنا 500,000 جندي إلى الجزائر من أجل خيراتها وثرواتها فلم يفهم، إنما دفعنا 500,000 جندي إلى الجزائر حتى نوقف زحف الإسلام من نحو أوروبا، لأننا نرى أننا نحن بوابة أوروبا. لذلك يقول المبشر إشعيا بولمان كما في مجلة العالم الإسلامي، يقول بأن الخوف إن الخوف من الإسلام ينبغي أن لا يتناساه الغربيون، دخل الجزائر، ينبغي لا يتناساه الغربيون، ذلك أن الإسلام يتسلح دائما بالجهد، وما من أمة واجهته إلا وخسرت. ولذلك أقترح أن تتفق فرنسا وبريطانيا على السيطرة على الشواطئ المسلمة حتى تسهل إرسال الإمدادات العسكرية سريعا. مثال العسكرية صعب. فمن أكبر فضائع التاريخ التي خلت والفضائح التي مضت ما كان من أمة الغالب، وأعني بها الأمة اللاتينية الكاثوليكية الفرنسية التي تحمل شعار براقا، شعار براقا، الحرية والعدل والمساواة، صح ولا؟ وحقيقته وصفوته وزبدته القتل والحرق والتدمير والمعاناة. نعم إيه، تختفي وراء الشعار الكاذب، ما أعطت الشعوب لا حرية ولا عدل ومساواة، لا حرية ولا عدل ومساواة. ولقد أخذتني الدهشة حقا وخنقتني العبرة صدقا وجرت عيني من مقلة بدم لما قرأت لما حدث لحال بني قومنا على هذه أو على أيادي أو على أيدي هؤلاء الطغاة الذين عذبوا وشردوا ونكروا وكانوا من قبل أن يدخلوا يدبون كدبيب النمل في الأمة الإسلامية، فلما تمكنوا كالعقارب فعلوا شيئا فظيعا لا يمكن أبدا أبدا أبدا أن تقرأ في تاريخ أمة، لا تكاد أن تقرأ في تاريخ أمة ما حدث لأمة للأمة الجزائرية من الاستعمار الفرنسي. اللهم تقرأ أنت تتحصر ما حصل لأهل الأندلس في إسبانيا، أهل الأندلس في إسبانيا على أيادي محاكم التفتيش، من أسوأ صفحات التاريخ السود التي تلحق بهذه الأمة الفرنسية هي وقائعها مع الأمة الجزائرية. في مجلة المنار للسيد محمد راشد رضا رحمه الله العلماء الأكابر الذين نشروا التوحيد والسنة، كان سببا في إرشاد الشيخ الألباني إلى علم الحديث رحمه الله، السوري مولدا والمصري نشأة، كتب في مجلة المنار شيئا قرأته تعجبت في سنة إحصاء الحجاج في سنة 1315 هجري، كم حاج حج من الجزائر؟ 27 حاج. وذكر محمد رشيد رضا رحمه الله قال أن فرنسا أحصرت مسلم بلادها منذ 5 سنوات 27 حاج. مما قرأته أيضا في مجلة الأستاذ، يسمى بمجلة الأستاذ، عنوانا أو مقالا أو عنوانا مقالا بعنوان يا بني الإنسان أدركوا إخوانكم، قال لقد تناقلت الجرائد والرواة خبر هذا الخطب المحزن ووقوع إخواننا في شرك الفاق في الجزائر، شرك الفاق ذكر فاق شرك الفاق الفقر ووهدة الاحتياج لما تحفظ به الحياة، ليس عندهم حتى ما تسد به الخلة ويسد به الرمق، أصبح الجزائريون ليس عندهم سداد عيش يعيشون به في كثير من السنوات ابان عصير الاستعمار الفرنسي. قال ووهدة الاحتياج لما تحفظ به الحياة بعد أن كانوا في أعلى ذروة الرفاهية وسعة العيش، لذلك لا تغتر ببعض الأمم الآن حتى من الأمم الإسلامية تعيش في رفاهية ولغط، لأن الأمر ليس بيدها وما بين يديها ليس لها، إنما هي تبع لخارجها صح ولا لا، فلا يمكن أن تعتز به. قال وقد تحرك وليس لما قضاه الله مرد، وقد تحركت همم ذوي المكارم والغيرة الإنسانية شرقا وغربا فافتتحوا قوائم الاكتتاب في المجامع والمحافل تداركا لبلاد العربية. بعض العلماء ذكر نقلا عن الضباط الفرنسيين أنه لما دخل الجزائر سنة 1830 الضباط الفرنسيون مؤرخون في يكذبون، قالوا كان الجزائريون 4 ملايين نسمة ففي مدى 7 سنوات بقي 3 ملايين نسمة، نقص العدد من 4 ملايين، يعني كم مات؟ 1 مليون في 7 سنوات. لكن هذا ليس صحيح. حمدان خوجة رحمه الله معاصر الأحداث في كتابه المرآة يذكر كان الجزائريون 10 ملايين نسمة، تناقص عددهم في مدى 7 سنوات إلى 3 ملايين نسمة. كم أبيد من الجزائر في 7 سنوات؟ السفاح الخبيث سانت أرنو في مذكراته، وأنا لم أقرأ لرجل يفتخر بفضائعه وفضائحه كما قرأت لهذا الرجل جنرال سانت أرنو، عنده مذكرات مطبوعة موجودة يذكر جرائم جعلها من شرف فرسه وعزه ومجيزه، حتى إنه ذكر كما استفدتهم بعض إخواني جزاهم الله خير حاضرين هنا هذا المقال للمذكرات، أنه كان الجنود يقطعون الأسورة والخلخال والقراط، يقطعون اليد فيبيعون في السوق أسورة والسلاسل بالأيد، يبيعها بالأيد، فيأتي فرنسي يشتري يقول لا أخذها بالأيد، يسمها سوم باليد ولا الخلخال تعتبر فرشة سوم برجل، يقطعون الرجل دار مرات يا نفس. هذا من أخبث خلق الله الذين من أخبث خلق الله الذين رأيتهم. رغم استغلال هؤلاء الخونة، غير استغلال هؤلاء الظلمة للموارد الطبيعية في البلدان الإسلامية، لكنهم لم يقدموا أبسط الخدمات، لم يقدموا أبسط الخدمات لهؤلاء المسلمين سواء في المغرب العربي أو في السنغال والنيجر دول مسلمة، ونيجيريا والقارة السمراء هي يسموها العلماء تبتاه قارة المسلم، صح ولا لا؟ لحد الآن قال 90% من قارة أفريقيا مسلمين ولا لا؟ مسلمين قارة المسلم، لم يقدموا أبسطا. فسبحان الله، خذ هنري كلود من السياسيين الحاكمين في الجزائر الاستعمار يقول نسبة التعليم في المستعمرات الفرنسية لا تتجاوز 9%. فرنسا منعت تعلم اللغة العربية، بل ومنعت تعلم اللغة الفرنسية إلا لأبنائها وعملائها القومية، حق صح لها، نشرت الجهل والأمية لا تتجاوز 9%. يعني عندك 100 طفل 91 جهال 9% مثلا. ويقول الخدمات الصحية لكل 30,000 جزائر طبيب واحد، لكل 30,000 جزائر. لذلك أنت ترى الآن في جدتك مثلا، اسأل جدتك كم مات لها من الأطفال، صح لك كم مات لها من الأطفال؟ أي واحد يسأل جدتك يقول لك ولدت 14 ولد، عاشوا 3 أو 4، صح يعني غلط موجود هذا، كبار يعرفون هذا، صح ولا لا؟ في تقرير وزارة الصحة الفرنسية في ذلك الوقت يقول أن أطفال المسلمين يموتون بنسبة 18%. الدكتور بريز، وهذا دكتور بريز مقرر ميزانية الصحة فرنسا في الجزائر عام 1954، هذا 1954 قال ما نصه، ما بين 120 جزائر ماشي سي يراجعون عيادة السل، فلا يتلقى منهم العلاج إلا نحو 30، والباقي أسلموا إلى الموت، والباقي أسلموا إلى الموت. هذه حقيقة الشعوب الاستعمارية وحقيقة الحضارة. حقيقة الحضارات، الحضارة الأوروبية التي زعم. وإن شهيت أن تتحدث عن جرائم فسنص حدث ولا حرج، فهي بالمئات بالآلاف. جرائم فرنسا في سنة 1830 1832 1846 71 1945 55 أو 54 55 حيث أود 61 بالجالية الجزائرية في باريس فرنسا عموما. فأفنت فرنسا أمما من الجزائريين، أمم. أو تدري يا أخي أن قبائل أبيدت عن بكرة أبيها في الجزائر من طرف فرنسا؟ قبائل أبيدت عن بقرة أبيها. أو تعلم أن مدنا حضارية تصطبغ بالحضارة الإسلامية والعثمانية والعربية استؤصلت شأفتها ولم يبق منها حجر على حجر؟ هذا ليس كلامي بل هو كلام الجنرالات والفرنسيين في مذكراتهم وسياسيين. فاستمع للجنرال شنقارن يقول: ظهرت وحشية الغزو الفرنسي على الجزائر منذ سنة 1830 لا نترك أحدا، إنه الغزو الذي يمارسه الجيش على أكبر نطاق مصحوبا بالنهب والمجازر، بالنهب والمجازر. كروزيل هذا من الجنرالات المشهورين 1833 لما هجم على مدينة بليدة أمر جنوده أن لا يترك أحدا حيا، لا يترك أحدا حيا. من الجنرالات رفيق هذا سنة 1832 هجم أو قام بمجازة عنيفة ضد قبيلة العفية في الحراش، فوجئ أفراد القبيلة وقبيلة فوجئت في الصباح الباكر بمحاصرة الجنود الفرنسيين، فقتلوا واحدا واحدا وذبحوا واحدا واحدا لم ينج منهم أحد. وهذا السياسة الهمجية، القتل والنهب والتخريب والتدمير والحرق والسل والثلب والطعن واللعن، هي سياسة القادة العسكريين والسياسيين جميعا في فرنسا. قال بيجو أحد الجنرالات المشهورين يقول: لا بد من إبادة جميع السكان العرب، إن المجازر والحرائق وتخريب الفلاحة هي في تقدير الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا. ومجلس قادة الفرنسيين في باريس اجتمع في السنوات الأولى إلى الجزائر، فخرج المجلس ببيان جاء ما فيه: إذا شئتم البقاء على قيد الحياة فلا تتركوا فلاخا، كما يقولوا فلاك فلاك، لا تتركوا فلاخا واحدا على قيد الحياة. سياسة الأرض المحروقة انتهجتها فرنسا من سنة 1841 إلى 1847. لكن ينبغي أن يكون الأمر منك على بال أن الثورات والجهاد ضد فرنسا لم يخبو طيلة دخول فرنسا أبدا إلى 1954. والمشهور عندنا هي الثورة الكبرى 1954-62، لكن هي لم تخمد الثورة أبدا. من سنة 1800 فقط من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة 400 كيلو، وصلت فرنسا في 16 سنة على طيلة 16 سنة حتى وصلت فرنسا إلى قسنطينة. والأمير عبد القادر رحمه الله لا شك أنه قام بجهاد عظيم ضد استعمار فرنسا، استعمار فرنسا لا شك، هذا لا ينكر، وإن كان هو من أتباع الطريقة القادرية الصوفية، لكنه قام بجهاد مرير وبحرب لا هوادة فيها على طيلة 17 سنة. هذا أمر لا ينكر، لكنه في آخر أيامه استسلم، في آخر أيامه استسلم وعقد ما يسمى بمعاهد التافنة فيما أظن، بمعاهد التافنة، ثم أخرج من الجزائر إلى سوريا كما تعرفون، لكنه قام جهاد المريض. وكان كانه من أتباع الطرق القادرية، الطريقة الصوفية، وهذه الطرق هي التي كانت تعتمد عليها فرنسا في دخولها للجزائر. وليكن الأمر منك على بال أن الطرق الصوفية هي أكبر معين لفرنسا في احتلال الجزائر، ليست كلها، ليست كل الطرق. أمير عبد القادر جاهد جهاد مريض، لكن من هذه الطرق الصوفية التي أعانت فرنسا وكانت لها عونا وسندا في احتلال الجزائر الطريقة التجارية. هذا ليس كلامي، كلام مذكور للأوروبيين وغير الأوروبيين بسنة. مشهور أشهر من النار على علم، لا يمكن أن نتهم الناس. هذا تاريخ، والتاريخ فضاح، تاريخ فضاح، لا يمكن التكذيب به. موجود مذكور، قرأته للأوروبيين والمسلمين من الجزائر وغيرها. وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي التي بعثها الله على رأس القرن، يعني طرائع القرن العشرين، بمثابة كأنها وحي أوحاه الله للجزائريين لإنقاذ لغتهم ودينهم. فكانت من أهداف، وكان من أهداف جمعية العلماء المسلمين محاربة استعمارين، استعمار المادي بتمثل الاستعمار الفرنسي، والاستعمار المعنوي أو الروحي والمتمثل في الطرق الصوفية. وكانوا قد أعلنوا حربا لا هوادة فيها على الطرق الصوفية، لأنها كما يقول الشيخ الألباني هي أفيون الشعوب، هي مخدرة الشعوب، وهي التي مكنت لهذا الاستعمار المادي. ولما كان الأمير عبد القادر يجاهد فرنسا، كان طريقة أتباع الطريقة التجانية يحاربون الأمير عبد القادر، بل حاربوه فعلا بالسلاح، كانوا مع فرنسا ضده، كانوا مع فرنسا ضده. قاوم الجزائريون مقاومة عنيفة، فقط الجزائر وصلت لبواب الصحراء سنة 1883، أنت تظن فرنسا احتلت الجزائر في سنة وسنتين؟ لا لا، في الصحراء الجزائرية وصلت في الثمانينات، يعني بعد 50 جنة من دخل. ولتعلم أن الفرقة هي التي تبعث على الفشل، والله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. هذه الآية نزلت في الجهاد، والريح هنا عند النفسين هو الجهاد، النصر معك. الأمير عبد القادر رحمه الله كان قد قدم ما قدم، لكنه كان ضد أحمد باي في قسنطينة، كان ضده. كان لما كان الجيش الفرنسي يتقدم نحو الشرق لم يجد من يحاربه من جهة الغرب من وراء ظهره، فتمكن العدو من الشرق الجزائري، تمكن العدو من الشرق الجزائري. فإذا انقسم المسلمون على أنفسهم تجاه العدو، أبشر بالهزيمة، أبشر بالهزيمة. والمقصود أن فرنسا انتهجت سياسة الأرض المحروقة، جرائم الاستعمار الفرنسي والاستدمار الفرنسي في الجزائر. ولنرجع إلى الجنرال سانت آرون عليه لعائن الله، في مذكراته يقول لقد كانت حملتنا تدميرا أكثر منها عملا عسكريا. وأنا أقرأ من كتبه، من أقرأ من لفظه وكلامه حتى لا أتكلم من حفظ فأكذب عليه، ونحن لا نستحل الكذب على الكافر، على المسلم فضلا عن الكافر فضلا عن المسلم. لقد كانت حملتنا تدميرا أكثر منها عملا عسكريا. قال ونحن اليوم في وسط جبال مليانة لا نطلق الرصاص إلا قليلا، ونمضي وقتنا في حرق جميع القرى والأكواخ، ولقطع الأفكار فإني آمر بقطع الرؤوس. الجنرال شانغا أو شانقاريني يقول لقد عن جنوده لما بعثهم، يقول لقد وجدوا خير تسلية لهم في الغارات المتكررة التي كنت أشنها في الشتاء ضد القبائل الناهضة لنا. يقول لقد كتب تقريرا إلى دهاقنته وساسته في فرنسا، يقول لابد أن أضيف هنا تبريرا لعملنا بأنه إذا كان من الممكن في الحروب الأوروبية بأن نرغم العدو على الصلح إذا ألحقنا الهزيمة به في معركة أو معركتين، فليس الأمر كذلك بالنسبة للعرب. يعني هذا الجنرال في رأيه أن يبادل العرب، سبحان الله، عجيب جدا، سبحان الله، هل رأيتم في التاريخ الإسلامي؟ ولا شك أن الجهاد في الإسلام ذروة سنامه، هذا لا نستحي منه، وقول صادق المصدوق، قول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وذروة سنامه عموده الصراخ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. تعرف ما معنى الذروة؟ ذروة الجبل، ذروة القمة، يعني هو الذي يكون الذي يذود عن حياض الإسلام الجهاد، وعموده الصلاة كمثل كالخيمة، عمودها العمود الخيمة، لو يزال العمود في الخيمة في النص تسقط ولا ما تسقط؟ تسقط الشيخ الشريف ولا ما تسقط؟ تسقط. هذا دليل من يكفر تارك الصلاة، وهو كذلك، والذي لا شك أنه صحيح إن شاء الله، إذ ترك الإسلام ترك عموده فسقط خيمة عموده الصلاة. ذروة سنامه الجهاد الذي يحفظ يذود عن حمى الدين الإسلام، ذروة سنامه. لكن الجهاد الإسلامي له ضوابط لا يمكن أبدا أبدا لأي قائد عسكري مسلم أن يجتهد في كثير من أحكامه، حتى إن كثير من أحكام الجهاد جاء فيها العفو، فإذا كان الأسرى للكفار فالحكم خير بين الفداء والمن إلى آخره، صح، والمن هو أن تعفو عنه من غير مال أو من غير شيء. كما أن الإسلام يحرم أن يقتل طفل صغير أو أن تقتل امرأة، صح، أو أن ينبه منها بزرع، صح ولا لا؟ حرم. أو أن يتعرض للعباد، أو أن يتعرض للناس في عقائدهم إذا فتحوا بلد المسلم. الدين الوحيد الذي يحترم حرية الاعتقاد هو من؟ هو الدين الإسلام. الدين الوحيد الذي يحترم حرية الاعتقاد. هم يقولون يحترم حرية الاعتقاد، كذبوا والله، كذبوا والله، كذبوا. يحترم حرية الاعتقاد، فين من احترمت حرية الاعتقاد وحرية الإسلام؟ دي بورمون الجنرال الفرنسي الذي قاد الحملة في عصر الملك شارل العاشر سنة 1830، ودخل كما تعلمون من سيدي رجل من سهول متيجة، لا إله إلا الله. فلما قاوم الجزائريون ما قاوم، وكان عملاء فرنسا وخوانة الوطن والإسلام يعينونها من الداخل، ونفذت كثير الضخيرة، نفذت وتقهرت جنود آل عثمان، عقد الداي حسين حاكم العام في العاصمة معاهدة الاستسلام، وقد اقترح عليه ببرمان الجنرال قال استسلموا لنفعل لكم شيء، فكان المعاهدة تنص، اقترح ببرمان الجنرال الفرنسي الذي قاد الحملة أن لا يتعرض للمسلمين في أديانهم ولا في أوقافهم ولا في مساجدهم ولا في تعليمهم ولا في نسائهم، ونص المعاهد على احترام. فلما دخل الجنرال دي بورمون بعد أيام قلائل أعلم في سنة في يوم 8 سبتمبر 1830 أن تحول جميع المساجد إلى كنائس وأن يقتل الرجال وتغتصب النساء، وأعلن نظاما جديدا في التعليم ومنع تعلم اللغة والعلم الشرعي وطرد العلماء، خان في أشهره الأولى، هل رأيتم الإسلام إذا عاهد أحدا نبذه أو نكثه؟ لكن هؤلاء الخونة لا دين لهم ولا رجولة ولا نروع على مر التاريخ، ففعل الأفاعيل التي يندى لها جبين المرء الجنرال سانت أرن عليه دعائم الله المتتالية المتتابعة ومن معه من جنرالات فرنسا وساسته ومن تآمر مع فرنسا، فعليه دعائم الله على هؤلاء وعلى ما أتباع فرنسا ومن تآمر فرنسا وعلى أبناء فرنسا، عليه دعائم الله جميعا أجمعين أبتعين أكتعين آمين إلى يوم الدين. يقول في مذكراته: إن بلاد بني مناصر بديعة حقا، ولقد أحرقناها كلها، آه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الأطلس المغطاة بالثلوج، فماتوا هناك من الجوع والبرد، وليس في جيشنا سوى 45 قتلى و40 جرحى. قبيلة أولاد رباح أبيدت عن بكرة أبيها من الجرائم التي تلحق في صفحات السود من تاريخ أمة الغالب للأمة الفرنسية، فستلحقها وفسيلحقها العار والشنار إلى يوم الدين. قبيلة أولاد رباح هربوا إلى مغارة، فهرع وراءهم الجيش الفرنسي، فدخلوا إلى مغارة كبيرة في الجبل، يتزاحمون فأوقدوا النيران فيها، والنساء تصرخ والأطفال الرضع يبكون، فما رحموا أحدا منهم فماتوا جميعا، حتى اهتزت لها بعض مشاعر أعضاء مجلس النواب الفرنسي في ذلك الوقت، فقام مستنكرا وهاله ما وقع من جرارات فرنسا لقبيلة أولاد رباح. فهذه الجرائم يعترف بها جنرات فرنسا، إذا عرفت ذلك تعرف ما يقوله وريثه، ما يسمى بالرئيس المعروف عندكم جاك شيراك، هكذا جاك شيراك قبل سنوات من 16 سنة يقول: إن فرنسا لم تعمل سوى الأعمال الجيدة في الجزائر. والله لما قرأت هذا قال قلت تف تف عليك، عجيب جدا، إن فرنسا لم تعمل سوى الأعمال الجيدة في الجزائر، بنت لنا بعض المباني الضيقة، حتى البنية بيت ضيقة ما تستطيع تجلس فيها تتروح فيها شوية، قال لك فعل الاسم مش فاهم مش فرنسا. أو تعلم أن فرنسا قضت على الآثار العربية والعثمانية لما دخلت، وتركت الآثار الرومانية، لأنهم كان قصدهم التنصير وأن يربطوا المسلمين بالرومان الذين كانوا قبلهم، كان قبل هنا. فلعلنا أن نكمل إن شاء الله بعد الآن. فلعلنا إن شاء الله أن يكون الحديث بقية في الجمعة التي إن شاء الله تعبت من الكلام حقيقة، نكمل هذه المحاضرة إن شئت. إذا كان هناك من الأسئلة يعني تعبت من الكلام عليه، لأنه من دخل في غير فنه أتى بالعجاب. نعم، إذا كان شيء من الأسئلة مش في هذا الباب، يعني غير هذا الباب، هذا باب يعني الاختصاص. نعم تفضل. ان علاقات المستمره بها والشيء اللي صار على كل حال العلاقات ليست محرمة مع الكفار، هذا أمر ذكره علماء السياسة الشرعية، إن العلاقات ليست محرمة مع الكفار، لكن اللهث وراء الأرض الأوروبية كما تلهث الكلاب وراء القوافل فهذا من ضعف الشخصية في المسلم ومن نقص الرجولة فيه، ونحن وإن كنا قد نكلم بهذا الكلام أقواما لكن ليعذرنا إخوانا لا يمكن أبدا أبدا أن يعاشر المرء قوما فعلوا هذه الأفاعيل التي ترى وتسمع ببلادك وبأبائك وأجدادك، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تعيش بينهم، تأبى الرجولة ويأبى خلق الضيم أن يكون المرء بهذا الذل. أما من الناحية الشرعية فقد أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين الكفار، نقل هذا الإجماع محب بن يحيى والشريسي في كتابه المعيار المعرب وابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النساء عند قول الله عز وجل في تفسير سورة النساء، نقل أيضا إجماع العلماء، وهذا الإجماع أيضا أقره ونقله الشيخ الألباني رحمه الله الصحيح، فيجمع مقرر. والعجب أن تجد كثيرا من شبابنا يقتحم يعني يغامر ويخوض يخوض الموت في بطون البحار وهدفه ما يسمى عندهم بالأرض الموعودة، هذا من غريب ما يذكر سبحان الله. فاعلم أن الكفار يريدون أبنائك، الكفار يريدون أبنائك لا يريدونك أنت، يريدون أبنائك لا يريدون أنت. وقد كذبوا لما يقولون حقوق الإنسان حرية واستقبال اللاجئين، كذبوا. سنة 1830 لما دخلت فرنسا إلى الجزائر هاجر ملايين الجزائريين من الجزائر، لم يرجع منهم أحد إلى الآن، خرجوا إلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها هربا من الموت. وقد أفتى لهم بعض العلماء في ذلك الوقت بهذه الفتوى، أفتى لهم كثير من العلماء في ذلك الوقت أنه ليس بالأمر حيلة، فأنت تواجه المدافع الفرنسية بصدرك وأنت بين نارين، نار الخونة بالداخل ونار العدو، فهاجر كثير من المرجع. هي منهم يعني كثير من العلماء يعني والعموم، هذه الهجرة هي أمر ممنهج. وأنا ذكرت أن الهجرة حصرت في كثير من المسلمين 1948 فقط في فلسطين، لما أعلن عن دولة اليهود في فلسطين هجر ملايين فلسطينيين وأنشئت لهم مخيمات في سوريا وفي لبنان وفي الأردن، والأمم المتحدة هذه التي جعلها الكفار يتحكمون بها في المسلمين، الأمم المتحدة وصندوق البنك الدولي وما أدري إيش وهذه الأشياء، هذه كلها تعتبر كنواميس يتحكمون فيها بدول المسلمة وغيرها. هاجر وكان الأمم المتحدة تتبرع بمليون دولار بمئات من الكذا والكذب، والدولة الفلسطينية تتبرع للاجئين الفلسطينيين ومفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، زعموا فاوض من أجل أن تفاوض كما هو مبدأه، فلم يرجع فلسطيني واحد إلى فلسطين. وجاءت بعض الدول أنه يستقبل اللاجئين، وكذلك حدث الثمانينات اللبنانيين بعضهم ذهب كثير من استراليا وكندا وبرازيل وغيرها، وحصل أيضا أن يحصل أهل سوريا ومنهج سوريا الآن أنشئت مخيمات في تركيا في لبنان وفي الأردن صحرا، ويتدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى أوروبا، وأوروبا تزعم، فيقوم قائمهم ويقول قائلهم من قادتهم ودقائق مؤسستهم: نحن نستقبل اللاجئين وهذا من واجباتنا ومن قيم أوروبا. كذبتم الله. أي قيم أنتم؟ أي قيم لأوروبا؟ وهم في خطة ومنهج على الطاولة أرادوا تفريغ سوريا، هذا هو أرادوا تفريغ سوريا. واعلم أن هؤلاء الذين خرجوا من سوريا لن يرجعوا أبدا إليها، ذهبوا لأوروبا. فهو مخطط بين دولة اليهود في فلسطين وبين النادي المسيحي الأوروبي وبين أمريكا وغيرها. 25 مليون نسمة تتصاعد، شعب سوري شعب معطاء فيه كفاءات، يعمل يصنع، هذا خطر على مستقبل يهود فلسطين. فجاءوا بخطة في تفريغ سوريا، بقوا 4-5 يكفينا كما لبنان، 4-5 أردن 5 ملايين 6 هذا ينقذوا لهم، لا يمكن أن تكون قوى. مصر ما استطاعوا، لم يجدوا مدخلا لمصر، لم يجدوا مدخلا لمصر فيها. فحقيقة أنا أقول وأنا أدرس بمصر ودرست بمصر، زعمت في المصريون لم يجد لهم منفذا، لأن الروح الوطنية كما يقال فيهم قوية جدا جدا. تجد المصري يجول ويعيش في فرقة لا يعلمه إلا الله، لكنه يحب بلاده حبا عجيبا. بما رأيت، ما رأيت مصريا يسب مصر، هذا من الخواخر التي تنسب إليه، والله ما رأيت. ولو سببت بلاده لمجك وسبك ونبذك ربما ضربك. جميل. الجزائر الآن، واسمعوا هذا الكلام واحفظوه، دخلوا وجدوا لها منفذا يسمى بالقومية، مثل الأكراد في العراق في سوريا، البربر الآن الأمازيغ، وعندهم يوم يحيونه في البربر، يوم في هذه في الدبعبات نسميها هذه الدائرة دي. تكوت وش كان؟ والله ما أدري، الدائرة تبع يحيون البربر، بربر وعندهم مجلس وكذا. أنا دخلت بعض أعضاء المجلس الوطني البربري، تعرف ماذا رأيت؟ أنا دخلت عنده، جاءت اتفاقا لا قصدا، يعني سبحان الله، مرة يعني كنا في الطريق وصلته بالسيارة، جاءت اتفاق، فدخل بيته أكرمني يعني بشيء من الضيوف تاع الجزائر. فرأيت في لوحات كبيرة جدا وممتلئ بيته، ماسينيسا نوميديا قوسيسا ومعرفش الأسماء والتماثيل تاع الجزائر. نسألته قلت له صاحب شيء يعني مش يعني مناسبة للتمثيل، قال لنا في المجلس العضو المجلس البربري الجزائر نحن يجب أن لا ننكر أصلا نوكل. غريب جدا، مش تخبيت في مسنيسا ومجيا مدين، وناس وثنيين كانوا طيبين، هم بربر وأغسطين وما أدري وش، طيب بربر، كل مكلمة الإسلام قضى على هذه الوثنيات، والفخر يكون بالإسلام كما ذكرنا لكم، العز يكون بالإسلام، يكون بهذه الأشياء. سبحان الله، الإسلام قضى على كل هذه الترهات وجمع له، وش أنت جيت؟ فهذا لا يدري، لكن من وراءه يدري، مدعمون من فرنسا، مدعمون من فرنسا لإحداث شرخ في الأمة الجزائرية. بعضهم ينادي بالانفصال ولا لا؟ ثم جاءوك باللغة الأمازيغية، جاءوا يدرونها حروف ما أدري إيش ويدرسوها، اللغة العربية وش فيها المرابي بالله؟ علومكم كلها باللغة العربية، علومكم كثير مصطلحات اللغة العربية، ما تصحش اللغة العربية العلوم، واللغة هذه وحتى تقول إيش سنة توقف هنا، تقدر تقول ثلاثة بلد. غريب جدا يعني، فالأمر غريب جدا على كل حال. فهي مخططات تسري، والله لن يترك الجزائر على هذه المساحة، الجزائر قارة، والله لن يتركها. أنا أحب بالله إذا استمرنا هكذا، إذا استمر الناس في هذه الغفلة الشديدة في الشهوات الشبهات وفي ظلم المباحات تمجيد الكرة وتمجيد الفساق والفجار، والله لن يتركونا هكذا. وقسمونا 1917 إخواننا أقول لكم 1916 أظن قامت الثورات العربية ضد الخلافة العثمانية بزعم أنهم يعني أنتم عرب وهم أتراك واللغة التركية تخالف اللغة العثمانية والقومية العربية ونفخوا القومية العربية في العرب فحصلت ما يسمى بالثورات العربية مصر وسوريا والشام ضد جزيرة العرب ضد الدولة العثمانية فلما قضوا على الدولة العثمانية والعرب يعني أعانوا على قضاء الدولة العثمانية وبعض العرب ماذا فعلوا؟ انقض الغرب عليهم فيما بعد ذلك جاءتهم بريطانيا وفرنسا بدسيسة فلما قضي على الخلافة أكلتهم هي نفسها ينبغي المرء أن يستفيد من التاريخ فالعربي وإن كان يناوئك العداء فإنه لوقت ما لكن إذا جاءت المحن زالت الإحن كما تقول العرب حتى وإن كان يحصل شيء بينك وبين المصري أو المغربي لكنك في النائبات وإذا ادلهمت بك المدلهمات ونزلت بك المصائب ستجد العربية المسلم ولا شك الثورة الجزائرية من كان يعينها بالسلاح إخوان من؟ العرب ولا مش عرب؟ العرب كل مشارك تونس المغرب مصر السعودية كلها موجود في التاريخ الدول العربية سابقة من رأيتها من وجدت أعانتك بريطانيا وقيل جاءت إيطاليا أعطتك السلاح الحرب الفرنسية صح موجود هذا يعني ينبغي أن نعرف يعني رابطة الإسلام الدين هي أعظم رابطة يا إخوان رابطة أخوة الإسلام أعظم رابطة الرابطة الإسلامية تتفوق على كل الروابط في المحن تتفوق وانت تنظر الآن إلى العاطفة نحو فلسطين مثلا صح ولا مع أنك قد تنكر كثير من الأشياء على الفلسطينيين صح تنكر كثير من أخلاقهم وكذا يعني نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم يعني مش سب لهم لكن التعاطف معهم إذا وجدت فرصة تحارب وتجاهد معهم وقد حارب العرب معهم والله تعالى أعلم الله يستر فلا تنالي تتكلم السياسة معكم نزيد سؤال أخير ونحن الوقت نعم توقف إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يختم لنا خاتمة حسنة أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وآخر دعوانا أن الحمد لله